بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، تحدثنا في آخر خطبة في حقوق الزوجة على زوجها، وذكرنا أن الزواج الذي سنه الله عز وجل للمسلمين وجعله سنة خير البشر رسل الله، كما قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأمر الله عز وجل به على لسان رسوله الناس. ما هذا الزواج؟ مجرد علاقة يقضي بها الرجل وطره، ولا المرأة وطرها، ولكنه علاقة هي نعم كذلك، إلا أنها فيها من الشرف والكرامة وحفظ الحقوق وأداء الأمانات ما لا يوجد في ملة غير ملة الإسلام، ولا يوجد في شرع غير شريعة الإسلام. فالدين هذا الذي أكرمنا الله عز وجل به، أنعم على المسلمين بهذه النعمة، زواجهم تحصن به فروجهم، ويعف به شبابهم ونساؤهم، وتنمو وتكثر به أمتهم، وفيه من المودة والرحمة وحفظ الحقوق ما لا يوجد عند هؤلاء أصحاب العشيقات والصديقات والأخدان، ليس عندهم من ذلك شيء، إنما ذلك في ديننا وفي إسلامنا الذي أكرمنا الله عز وجل به. تحدثنا في حقوق المرأة على زوجها، وواجب الرجال في ذلك تجاه زوجاتهم، ونكمل كلامنا اليوم للحاجة التي تدعو إليه ولإتمام الموضوع. فإذا تكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها، فلا بد أن نتبعها بحقوق الزوج على زوجته الذي يجب أن تعطيه المرأة لزوجها من حقوق. فاسمعوا يا عباد الله ذلك واعلموه، وعلموه وبلغوه من وراءكم من النساء، قياما بحق الله في تعليمهن وتأديبهن، وقياما بحق الله عز وجل في أمرهن ونصحهن الذي هو واجب علينا جميعا، كما قلنا في المرة الماضية من واجب المرأة، من حق المرأة على زوجها أن يعلمها دينها وأن يقيها النار. هذه العلاقة التي ما جعلها الله تبارك وتعالى في الخلق لمجرد أن يعيش رجل مع امرأة ويكون بينهما ما يكون من علاقة يتعايشون فيها في بيت واحد وحد، ولكنها علاقة أخرى من نوع آخر، بها من الله عز وجل على المؤمنين، وبها كملت نعمة الإسلام، فملة الإسلام وأمة الإسلام في وضع اجتماعي تحسدها عليه الأمم الأخرى، تحسدنا على ما نحن فيه، وإن كان عندنا ما عندنا من فجور وما عندنا أو ما في بعض بلاد المسلمين من فسوق أو نحو ذلك، لكنهم يحسدوننا على ما عندنا من الخير، فينبغي أن نحرص على تلك البقية التي ما زالت في ديننا، وما زال الخير الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. يا عباد الله، حق الرجل على المرأة عظيم، حق الرجل على المرأة عظيم عظيم، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليها يتزوجها، اعتذرت أو أرادت أن تعتذر بأنها لا تستطيع أن تفي له لما عندها من الولد، وتقول له إن حق الزوج عظيم. كذلك كان العرب يعرفون حتى قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقرهم على ما عندهم من ذلك، وزاد عليه من فضائل الدين ما لا يوجد أبدا في حسن أدب للمرأة وحسن عشرة لزوجها منها ومنها لزوجها، لا يوجد في ملة غير ملة الإسلام التي أعزنا الله عز وجل وأكرمنا وإياكم بها. حق الرجل على المرأة عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه، لأمرتها أن تسجد لزوجها. وتلك وهذه هذا شيء من باب المستحيل، لأن السجود لا يكون إلا لله، لكنه لو جاز لكان من المرأة لزوجها لعظم حقها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تكون قد قامت بحق الله حتى تقوم بحق الزوج عليها. فحق الزوج على المرأة عظيم عظيم عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تستنصحه تسأله النصيحة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت منه، أين أنت من زوجك؟ قالت المرأة رضي الله عنها لا آل فيه إلا ما عجزت عنه، لا آل وسعي وجهدي فيه إلا ما لا ملك لي فيه، ما لا أقدر عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك، إن رضي عنك وأطعتيه كان جنة لك تلجين به الجنة، وإن عصيتيه ولم تطعيه حقت لك بسبب عصيانه النار. فحق الرجل على المرأة عظيم بهذا الميثاق الذي ذكر الله عز وجل قد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذا الميثاق العهد الذي ثبت بعقد الزواج وعقد النكاح ميثاق غليظ مؤكد على الرجل وعلى المرأة سواء، عقد مؤكد، فما وجب به من الحقوق أوجب مما وجب بالأرحام كما سنذكر ذلك ونبينه. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه فتاة قد كثر خطابها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج، فإنه قد كثر من يخطبونها وهي تخاف أن تقصر في حق الزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج ما أن لو ما به من رأسه إلى رجله قرحة وصديد فلحسته ما أديت حقه، فلحست ما من رأسه إلى رجله إن كان صديدا وصيحا وقرحة ما أدت وما وفت بحقه عليها. وذلك مصداق قوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تلك القوامة يا عباد الله التي جعلها الله في الإسلام للرجال على النساء، لأنه لا يمكن أن يكون في البيت رجلان أبدا، لا يمكن أن يكون في البيت رجلان رأيهما واحد ومشورتهما واحدة وآراؤهما ورؤوسهما تتساوى، لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أبدا. والمثل يقول المركب التي فيها شيخان أو رئيسان لا يمكن أبدا أن تسير فتغرق. لأجل ذلك لا بد أن يكون في البيت قيم، لا بد أن يكون في البيت رأي ينزل الآخر عليه. هذا شيء من متطلبات الاستقرار عامة في أي مجتمع وفي أي تجمع، فأولى ثم أولى أن تكون المشورة في البيت لواحد، إما الرجل وإما المرأة. فالإسلام جعل الرأي للرجل والقوامة للرجل والحق الأعظم للرجل على المرأة. لا ينبغي أن تتساوى رؤوسهما. نعم تشير المرأة، وقد تحدثنا في ذلك في المرة الماضية بما يغني عن الحديث وإعادته في هذه المرة، لها من المشورة ولها من الحقوق في ذلك، إلا أنه ينبغي أن تعلم المرأة أنها مرأة وأن الرجل قيم عليها، كما قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تلك القوامة التي جعلها الإسلام للرجل على المرأة لا بد من أن تنظر إليها المرأة بعين الاعتبار، وأنه ليس مجرد فقط أنه رجل ينفق ويتكسب، لكن ينبغي أن تعرف أنه القائم عليها وأنه ولي أمرها في بيتها، وأن ترعى حقوقه. أول هذه الحقوق يا عباد الله طاعته، وطاعة الزوجة لزوجها طاعة أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها، أوجب من طاعة الوالدين. طاعة الوالدين عظيمة، طاعة الوالدين عظيمة، منزلتها عظيمة في الإسلام، إلا أن طاعة الزوجة لزوجها أعظم. يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن طاعة الوالدين ثبتت بالأرحام بصلة الرحم، وتلك الطاعة إنما ثبتت بالعهود والمواثيق، وذلك العهد الذي كان بعقد النكاح بينهما. فطاعة المرأة لزوجها أوجب عليها من طاعتها لوالديها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أو جاءه سائل سأله قال: ما أعظم، أو في معنى الحديث، ما أعظم حقي، أو من يجب على المرأة أن تطيعه؟ قال: زوجها. قال: فعلى الرجل؟ قال: أمه أولا ثم أبوه بعد ذلك. أما المرأة فطاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها. وعلى ذلك فلا ينبغي أن تطيع أباها ولا أمها فيما يخالف طاعة الزوج، إن كان كله متساو من حيث الحرمة والحل. أما إن أمرها أبوها أو زوجها بحرام فلا تطيع لا هذا ولا ذاك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تطيع الله عز وجل. أما إن كان الكل في الحرمة والحل سواء فتطيع زوجها ولا تعصيه لطاعة أبويها. هذا أمر عظيم ينبغي أن يعلمه الناس وأن يعلمه النساء. وطاعة المرأة لزوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خير النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. فهذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزوجها، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على هذا النوع من النساء، طاعة المرأة لزوجها في كل أمره وفي كل شأنه، وخاصة إذا طلبها لنفسه، إذا أرادها في فراشه فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تعصيه أبدا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل أو ما من امرأة تعصي زوجها إذا طلبها لحاجته أو تبيت وزوجها غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح، إلا كان الله عز وجل ساخطا عليها حتى تصبح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تطيع زوجها إلى حاجته، حتى ولو كانت على قتب، حتى ولو كانت على بعير وعلى حال لا تستطيع بها فلا بد أن تطيعه. هذا بالطبع إلا إذا كان عندها عذر من حيض أو مرض أو نحو ذلك، فلا يجوز للرجل أن يجبرها ولا أن يأمرها بما لا تستطيع ولا أن يكلفها فوق طاقتها. طاعة المرأة لزوجها يا عباد الله عظيمة، وهي أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها. ذلك هو الحق الأول وأوكد الحقوق وأوجبها من المرأة للرجل أن تطيعه طاعة مطلقة، وينبغي أن تحرص على أن تكون هذه الطاعة طاعة برضا وطيب نفس، لا بسخرة ولا بإجبار، بل تطيب نفسها وتطيب خاطرها وتحبب زوجها إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل الجنة يقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ فالنبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يخرج في ناحية مصر يزور أخا له في الله، أي أيضا هذا في الجنة. ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، العؤود على زوجها، العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها جاءته حتى تضع يده في يدها وتقول له: لا أذوق النوم، أو لا تغمض لي عين حتى ترضى. هذه المرأة التي تطيب خاطر زوجها وتتحبب إليه وتتألفه مهما غضب عليها ومهما سخط عليها، تطلب رضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من امرأة تموت وزوجها راض عنها إلا كانت من أهل الجنة، ما من امرأة تموت وزوجها راض عنها إلا حقت لها الجنة، إن كانت طبعا من أهل الإيمان، قائمة بحقوق الله عز وجل قبل حق زوجها، تكون من أهل الجنة لطاعة زوجها ولرضاه عنها. فما ينبغي للمرأة أن تلتمس بعد رضا الله عز وجل إذا كانت متزوجة إلا رضا زوجها، ثم بعد ذلك يلي ذلك أصحاب الحقوق الأخرى عليها. هذا هو الحق الأول يا عباد الله. أما الحق الثاني فيجب على المرأة أن تتابع زوجها في مسكنه أيا ما كان، وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل له من ذلك، ما دام سكنا يصلح لمثلها وتستطيع أو يستطيع أمثالها أن يسكنون فيه، يجب عليها أن تتابعه في ذلك ولا تخرج من بيت الزوجية أبدا. فإذا خرجت كانت نافذا، إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه أو خرجت من بيت الزوجية تاركة له، فهي ناشز تعذر ولا تجوز أو لا تجب لها النفقة حينئذ. فيجب على المرأة أن تتابع زوجها في مسكنه، والإمام والقاضي يجبرها على ذلك ما لم يكن الرجل الزوج مقصرا في حق من حقوقها. ليس معنى ذلك أن الرجل يتسلط عليها ويجبرها، لا، ولكنه بحق وبعدل، فللقاضي أن يعاقب الرجل وأن يعذر الرجل وأن يلزمه النفقة إذا قصرت النفقة، كذلك أن يلزمه المسكن أو يلزمه غيره إن قصر في ذلك وكان مستطيعا له. فأما أن تخرج المرأة من بيت زوجها فهذا لا يجوز، ويجب عليها أن تتابع زوجها في المسكن وأن تذهب إليه وتجبر على ذلك، ويجبرها ولي الأمر على ذلك. أعداء الإسلام اليوم يعادون هذا الأمر ويعتقدون أن هذا إذلال للمرأة، أن تجبر المرأة على بيت زوجها وعلى أن تكون تحت ولاية زوجها، يظنون أن هذا فيه إخلال بحرية المرأة وبكرامة المرأة التي زعموها. أين تلك المرأة التي يدافعون عنها؟ إنها المرأة سيئة الأدب الناشز، يدافعون عن تلك المرأة. وقد أمر الإسلام بإحسان أدب النساء، وأمر الإسلام بطاعة الرجال، طاعة النساء للرجال، لكنهم لا يدافعون عن المرأة العفيفة، المرأة الحرة، المرأة المؤدبة المهذبة بأدب الشرع، إنما يدافعون عن المرأة الناشز التي لا ترعى حرمة الله عز وجل ولا حرمة البيت الذي تقيم فيه. أما الإسلام فقد كرم المرأة وأعطى لها من الحقوق ما لم تنعم به أبدا في ظل شريعة ولا دين قبل الإسلام، ولا شرع ولا طريقة بعد الإسلام، فالمرأة مكرمة في الإسلام أي تكريم، إلا أن هنالك ضوابط وحدود ينبغي أن تلتزم بها وهي مكرمة وهي معززة في بيت زوجها. الحق الثالث الذي يدرك به ويفهم به مدى حق المرأة على الرجل أن لا تصوم نفلا وهو شاهد إلا بإذنه، وهذا يدل على أن حق الزوج أوجب على المرأة من النافلة، نافلة العبادة، من نافلة العبادة، فلا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها أن تصوم إلا أن تستأذن زوجها، ربما كان له فيها حاجة أو لا يطيق أو لا يقدر فلا تصوم حينئذ، وتكون طاعة زوجها أعظم أجرا وأعظم ذخرا عند الله عز وجل من صوم النافلة، إن هي صامت فتطيع زوجها وتفطر إن كان زوجها يريد منها ذلك أو يريدها لنفسه. من حق المرأة، من حق الرجل على المرأة كذلك يا عباد الله أن لا تخرج من بيته، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تخرج من بيته إلا بإذنه إلا أن يأذن لها. أما الخراجة الولاجة التي يسافر زوجها فتخرج ولم يأذن لها بالخروج، أو تخرج وزوجها موجود دون أن يأذن لها في الخروج إلى الأماكن التي تخرج إليها، فهذه عاصية لربها بعصيانها لزوجها. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن خرجت بإذن زوجها فإنها قد عصت الله رسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، أسيرات في البيوت. ينبغي للمرأة أن تستأذن الرجل إذا أرادت أن تخرج، أما الخراجة الولاجة التي تخرج متى شاءت ومتى أرادت فهذه يؤدبها الإسلام ويعلمها الإسلام أن لها رجلا قواما على أمرها، ينبغي أن يستأذن إذا أرادت الخروج ويكون عالما بسيرتها، عالما بموضعها، عالما بمكانها، فلا تفسد المجتمعات ولا تفسد البيوت. كذلك من حق الرجل على المرأة أن لا تدخل بيته إلا من يأذن في الدخول له، أن لا تدخل غريبا أو قريبا بيته إلا أن يأذن، حتى وإن كان قريبا، حتى وإن كان من أرحامها، حتى وإن كان من النساء. فالمسألة ليست مجرد دخول الأجانب، لا، دخول الأجانب بيوت النساء على النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إياكم والدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، حتى أخو الزوج لا يدخل على المرأة، هذا ما فيه كلام. لكن الذي نزيده في هذا الموطن أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن الإنسان حتى وإن كان قريب لها، حتى وإن كانت امرأة، ما دامت تعلم أن زوجها لا يحب أن يدخل هذا الشخص بيته أو أن تدخل هذه المرأة بيتها، لا يجوز ذلك بحال، لأن هذا بيت الرجل وفيه قوامة الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا لمن تعلم أنه يأذن له، فإن كانت تعلم أنه يقينا أنه يأذن لهذا الشخص أن يدخل إذا كان قريب طبعا، أو أنه يأذن ولا يغضب إذا دخلت هذه المرأة ونحو ذلك فلا بأس بأن تدخل. أما إن علمت أنه لا يريدها أن تدخل بيته أو لا يريدها أن يدخل بيته فلا يجوز لها أن تدخله البيت بحال من الأحوال. أما إن كان معروف أنه يرضى بذلك، خاصة إذا كان في مجلس منفصل عن البيت فأذنت أو نحو ذلك لمن يدخل المجلس أو غير ذلك فلا بأس بذلك. أما أن يدخل عليها البيت أجنبي فهذا لا يجوز لها أن تفعله بحال، هذا الكلام نقوله في الأقارب، حتى الأقارب الذين هم محارم إذا كان الزوج لا يرضى فلا يجوز لها أن تدخل بيتها من لا يرضاه الزوج. ولنا في تلك المرأة التي اشتهرت قصتها في التاريخ زوجة شريح القاضي عليه رحمة الله، حين سأله ابن جريج عن قصته مع امرأته أو عن حاله مع امرأته فذكر له ما أنعم الله عز وجل عليه بهذه المرأة من تقوى وإيمان وورع وأدب مع زوجها، يقول شريح رحمة الله عليه لما دخلت بها، لما دخل بزوجته، وله قصة طويلة في ذلك نذكر منها موضع الشاهد، لما دخل بها وأرادها لنفسه قالت على رسلك يا أبا أمية، ثم قالت له إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، وإنه قد كان في أهلك من تتزوجه، وقد كان في قومي من هو كفء لي أتزوجه، لكن إذا شاء الله أمرا كان مفعولا، إذا أراد الله شيئا كان مفعولا، وقد ملكت فافعل ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظروا إلى أدب المرأة في ليلة عرسها، قد ملكت فافعل ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال لها رحمة الله عليه: قلت إنك قلت كلاما إن صدقت فيه كان لك، كان حظك، وإلا فهو حجة عليك. أحب فقالت له: ماذا تحب وماذا تكره؟ تسأله عن عاداته وعما يحب وعما يكره. قال لها: أحب كذا وأكره كذا. قالت له، انظروا إلى هذا السؤال ربما يبدو عجيبا، قالت له: فمن تحب، هل تحب أن يزورك، أن يزورنا في بيتنا أهلي أقاربي أهلها؟ قال: ما أحب أن يملني أصهاري، ما أحب أن يملني أطهاري، كأنه يقول ما أحب أن يكثروا من الزيارة إلى درجة الملل، وهذا شيء طبيعي، أما الزيارات العادية فلا بأس بها. قال له: فمن تحب أن يكره أن يدخل عليك من جيرانك ومن لا تحب؟ قال لها: أما بنو فلان فقوم صالحون، وأما بنو فلان فقوم سوء. قال: فمكثت معها سنة، ثم رجعت من مجلس القضاء فإذا بامرأة في البيت، في بيت شريح، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه ختنك، أم زوجتك، حماتك يعني، وما رآها إلا بعد سنة في بيته، ما رآها إلا بعد سنة. ثم عندما رآها ماذا قالت له؟ ماذا قالت له؟ قالت: يا أبا أمية، كيف وجدت أهلك؟ فمدح وأثنى على زوجته خيرا وهي أمها. فقالت له: يا أبا أمية، إن المرأة لا تكون على أسوأ حال إلا في حالين، أسوأ حالين تكون عليهما المرأة، حالين: إذا ولدت غلاما، أو إذا حظيت عند زوجها، إذا أتت بولد غلام، أو إذا حظيت عند زوجها، فما حاز الرجال في بيوتهم، في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. فالمرأة المدللة شر في البيت، فأذب ما شئت أن تؤذب، وهذب ما شئت أن تهذب. الأم تقول لزوج بنتها ذلك، ما رآها إلا بعد سنة لما قال: ما أحب أن يملني أظهاري. هذا الأدب الذي كان عليه نساء السلف، وكان عليه بنات السلف رحمة الله عليهم. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا، وأن يؤدب أبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين بأدب الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، من تلك الحقوق التي تجب على الرجل على المرأة لزوجها، كما قلنا، ألا تأذن في بيته إلا لمن يحب ولمن يرضى أن يدخله بيته. كذلك يجب عليها أن تحفظه في ماله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالفه في ماله ولا في بيته بما يكره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها، فلا تسرف ولا تبذر ولا تهدر ماله ولا تنفقه فيما فيه خير وما لا خير فيه، ولكنها تقتصد وتحفظ ماله. فحفظ المال واجب، وحفظها لمال زوجها واجب وأوكد، وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك من حقه عليها أن لا تكلفه فوق طاقته من النفقة، فلا تطلب ما لا يملك وما لا يستطيع أن يأتيها به من مركب أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقصر عنه طاقته، عنها طاقته، فلا يجوز لها أن تكلفه ذلك بحال، لكن ترضى وتقنع. والقناعة نعمة عظيمة إذا كانت في النساء، فإن النساء من طبعهن الاستشرار إلى ما في أيدي الغير وما عند الغير. فإذا رزق الله الإنسان امرأة قنوعا لا تستشرف نفسها إلى ما في يد الناس، ولا إلى ما عند الناس، فتلك نعمة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها. كذلك ينبغي على المرأة أن تعرف أن غناها ما في نفسها، ما في قلبها من القناعة، وأن القناعة فعلا هي الغنى، هي الغنى، لأن القنوع غني عما في أيدي الناس لا يستشرف، فهو الغني فعلا، هو الغني فعلا، لأنه لا يستشرف نفسه إلى ذلك. من حق المرأة على من حق الرجل على امرأته كذلك يا عباد الله أن تشكر له نفقته وإحسانه وبره بها، أن تشكر له ذلك وأن تفي له بذلك الجميل. كذلك من حقه عليها أن تعمل له في بيته وأن تخدمه في بيته بما تستطيع من الخدمة، أن تخدمه بما تستطيع من الخدمة. وقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطحن بالرحى حتى اشتكت يدها من الرحى، حتى اشتكت يدها من الرحى، فأين نساء اليوم من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها؟ أين نساء اليوم؟ أين هم من شرف فاطمة وكرمها على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا المرأة كلفت بأمر أو شيء هي تستطيعه، ربما تتأبى على ذلك أو تقول أبغي خادمة أو نحو ذلك من مما يفعلها أو يطلبه كثير من النساء اليوم. يجب على المرأة أن تعمل، هذا واجب عليها. فإذا أتى لها الزوج بخادمة أو خادم أو نحو ذلك فلا بأس، لكن العمل واجب عليها. فاطمة عملت بالرحى حتى اشتكت يدها، فذهبت هي وعلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه خادما خادما، وقد جاء سبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا يطلبوا خادم من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال، وهي بنته وهو ابن عمه وهي التي أتت ويدها متورمة من الرحى. قال لا والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا، لا أعطيكما خادم وأدع أهل الصفة جياعا، لكن أبيع وأطعمهم، أبيع هؤلاء السبي وأطعم الفقراء والمساكين من أهل الصفة. ولم يعطيهما خادما، ثم ذهب إليهما بعد ذلك وقد دخل فراشهما، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. فلم يزالا يفعلان ذلك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تزوجها الزبير بن العوام، فكانت تخدم تقوم على فرسه وناضحه بعيره، تخدم بيتها وزوجها وتقوم على الفرس والبعير أيضا تخدمهما، فتطحن النوى للبعير وتسوس الفرس، حتى أنها كانت تحمل النوى على رأسها من مسيرة طويلة حتى تأتي بها إلى بيت الزبير. قالت حتى أرسل لي أبو بكر بخادم فكأنما أعتقني، حتى أرسل إليها أبوها بخادم فكأنما أعتقها من عبودية وذل كانت فيه من المشقة. لم تشتكي ذلك، كان ذلك أدب الصحابيات والنساء. والعمل واجب على المرأة في بيتها، وخدمة بيتها ورعاية بيتها واجبة. فإن أعطاها الزوج خادمة أو نحو ذلك فهذا فضل من الله تعالى لا يؤتيه من يشاء. كذلك من حق الرجل على المرأة ومن واجب المرأة أن ترضع أبناءها، أن ترضع أبناءها كما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم تؤدب أبناءها بأدب الإسلام وتعلمهم الإسلام وتقوم على تأديبهم وتحفظهم في بيت أبيهم، وتقوم على رعايتهم، تؤدبهم وتحسن تعليمهم دين الله عز وجل والصلاة وتأمرهم بذلك. هذا واجب على المرأة أيضا في بيتها، أن تعلم أبناءها وتقوم عليهم ولا تتركهم هكذا هملا، وتنصرف هي لمتاعها ولخروجها ودخولها والأسواق ونحو ذلك، تنصرف عن بيتها وعن أولادها وعن عشها الذي ينبغي لها أن يكون هو ملكها الذي لا تخرج منه، لا تنصرف عنه خارج البيت، فتنفق وقتها في الزيارات والمجالس والأسواق ونحو ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من حق الرجل على امرأته أن تصونه في عرضه، أن تصونه في عرضه وأن تصونه في دينه ونفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خير النساء أنها التي تسره إذا نظر وتطيعه إلى أمر وتصونه في عرضها وفي نفسها، تصونه في نفسها لأنها عرض الرجل، لا يملك الرجل أعظم من عرضه. إذا ضاع عرض الرجل فماذا بقي له؟ إذا ضاع عرضه وأهدر ماذا بقي له؟ ينبغي أن تصون المرأة نفسها، أن تصون نفسها عن نظرات الناس ونظرات الشباب، فتحتجم وتلبس حجابها، تحتجب عن نظر النساء، عن نظر الرجال ورؤية الرجال لها. يجب أن تحتجب لأنها عرض زوجها، يجب أن تصونه وأن تحفظه بمجرد النظر حتى، ثم ما زاد عن ذلك تصونه وتحفظه، فلا تتبذل ولا تتبرج ولا تخرج من بيتها متبرجة متزينة بزينة يطالعها الناس ويرونها الناس، فإنها حينئذ قد خانت زوجها. حتى ولو لم تفعل فاحشة، إذا تبرجت أمام الرجال وودت أن ينظر إليها الرجال وتزينت للرجال الأجانب، فإنها ما صانت زوجها وما حفظت زوجها في نفسها ولا في عرضه. ثم من حق الرجل على المرأة كذلك يا عباد الله أن تحب أهله وأن تحب أباه وأمه، وأن يكون حب أبيه وأمه أبي زوجها وأم زوجها من حبها لزوجها، وطاعة أبي زوجها وأم زوجها من طاعتها لزوجها. فلا تخرب ما بين الرجل وأبيه وأمه، ولا تهتك ما بين الرجل وإخوانه وأخواته. يجب عليها حرصا منها على زوجها وقياما بحق زوجها أن ترعاه في أهله، في أبيه وفي أمه وفي إخوانه وفي أخواته. كذلك من حق الرجل على المرأة أن تتتبع مواضع رضاه، أن تتتبع مواضع رضاه مما يحبه، مما يحبه من منظر حسن أو شكل حسن، فتتزين له، تتزين له. ويجب على المرأة أن تتزين لزوجها، فلا يأتيها بيتها وتكون على أذل حال وعلى أسوأ حال تكون فيها. فإذا خرجت إلى المجالس وإلى الزيارات وإلى الأسواق تزينت ووضعت الزينات على وجهها وعلى بدنها ولبست أفضل ما عندها، ثم في بيتها لا تراها إلا بملابس بيتها. هذا ما يجوز للمرأة يا عباد الله أن تفعل ذلك، بل زوجها أحق الناس بزينتها وأحق الناس بها، وأحق الناس بأن يرى منها ما يسره إذا نظر، وأن يرى منها ما يشرح صدره إذا نظر إليها وإذا رآها. ثم كذلك يجب عليها أن تتتبع مواضع نظره، ما يراه حسنا، مواضع شمه، فلا يرى منها قبيحا ولا يشم منها إلا أحسن الريح. كذلك يجب على المرأة أن تصون بيتها وأن تحفظ زوجها وأن تحرص عليه وأن تغار عليه وأن تغار على بيتها وعلى حرمات الله عز وجل، أن تنتهك فيه، فتحفظ بيتها بحفظ الله ما كان لها ولاية فيه. كذلك يجب عليها أن ترعى ما في بيتها، فهي شريكة للزوج في مسؤولية البيت. إذا كان عندهم خدم أو عمال أو عاملات أو نحو ذلك، يجب أن يرعاهما جميعا وأن ينظر في أحوالهم. قد يفعلون الفاحشة في البيت، قد تفعل الفاحشة وهم لا يدرون وهم لا يعرفون، يجب أن يعرفوا وأن ينظروا، لأن الله عز وجل سيسألهم عما تحت أيديهم مما لهم ولاية عليه من أحوال الخدم والخادمات والعمال والعاملات والمربيات في البيوت ونحو ذلك. هذه مسؤولية الرجل والمرأة على السواء، لا بد من أن ينظر الرجل وأن تنظر المرأة في من هم تحت ولايتها في البيت. فلا تقر في بيتها فاحشة، ولا تقر في بيتها خنا، ولا تقر في بيتها ما يغضب الله عز وجل عليه ولا يرضاه، فيوشك إذا رأى الله عز وجل من الناس ذلك ومن البيوت أن يفعل فيها ذلك، أن يطلعهم على سخط منه وغضب وعقوبة وانتقام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بيوت المسلمين وأن يطهر أبناء المسلمين، وأن يعصمنا وإياكم من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المصيرين منا لمن اللهم نسلهم دينة التي ارتضيت لهم وأكرهم من بعد خوفهم أمنا. وصلى الله وسلم وبارك